الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث النبوي الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، وسمي بكتاب المسجد من أجل أن الله تعالى يوفق المؤمنين في قراهم ومدنهم، في ديارهم في الشرق والغرب، يصلهم هذا الكتاب، فيدعو الإمام إمام المسجد أهل الحي، ويحثهم ويرغبهم ويلح عليهم أن يحضروا كل ليلة ما بين صلاتي المغرب والعشاء بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ويتلقون الحكمة والمعرفة. فليل يدرسون آية وأخرى، يدرسون حديثا على مدار السنة، فلا تنتهي سنتهم بإذن الله إلا وقد حفظوا 360 حديثا أو آية. وقد حوت هذه الآيات والأحاديث كل ما يحتاج إليه المؤمن والمؤمنة في عقيدته، في خلقه، في أدبه، في معرفة ما يحل وما يحرم، ما يجب وما لا يجب، علوم ومعارف كافية للعبد المؤمن، وبها يصل إلى رضوان الله عز وجل. فأهل المساجد إذا شاء الله أن تتغير حال المسلمين فجأة، ويصبحون إذا اصفرت الشمس مالت إلى الغروب ينفعلون انفعالا خاصا، فيضعون أدوات العمل ويتوضؤون ويقبلون على الله في بيته بنسائهم وأطفالهم، فيجلس لهم المربي من بينهم كما نجلس الآن، ويجتمعون كما نجتمع الآن، ويدرسون كما ندرس الآن. ما هناك فرق، إلا أن هناك، بما أن أهل المسجد مقيمين ملازمين، فتكون القراءة بتأني، ولا ينتقل إلى الشرح إلا بعد أن يعرف أن أكثر المستمعين والمستمعات قد حفظوا الآية أو الحديث. يا أبناء الإسلام ويا رجالاته، إن علة تأخرنا وتخلفنا وهبوطنا وظهور الفساد فينا وبيننا إنها واحدة، إنها الجهل. فما هي الطريق التي نذهب بها هذا الجهل حتى نعود إلى الكمال الذي أهلنا الله له؟ الطريق هو أن نجتمع في صدق على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحفظ ونفهم ونعمل ونواصل ذلك. لم تمض علينا السنوات إلا ونحن علماء ربانيون. فإذا أصبحنا علماء، أتدون ما الذي ينتج عن ذلك؟ أولا تتحقق ولاية الله لنا، فلو كادنا أهل الأرض أجمعون ما استطاعوا أن يزلزلوا أقدامنا، وذلكم لأن العلم بالله وبما عنده وما لديه وبمحاب ومساقطه، هذا العلم هو الذي يحقق لنا ولاية ربنا. أولياء الله المؤمنون المتقون. فمن هم المتقون؟ الذين عرفوا في أي شيء يتقون الله فاتقوه، والله يتقى بطاعته، بفعل ما يحب واجتناب وترك ما يكره. ومن ثم فلا سرقة ولا خيانة ولا كذب ولا عهر ولا فجور ولا باطل ولا شح ولا بخل ولا كبرياء ولا ظلم ولا فساد، طهر وعدل ورحمة وإخاء وتعاون. أصبحنا أعظم أمة بهذه الحيلة فقط، ما طالبنا بشيء، لا بمال ولا بعتاد ولا سلاح ولا شجعان ولا رجال ولا أبطال، فقط دلونا جزاهم الله خيرا على أن الطريق الموصل إلى الله ورضوانه هو أن نجلس في بيته ونتعلم كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت ظلمات الجهل وحلت محل أنوار العلم، أصبحنا قريبين من رسول الله وأصحابه الذين سادوا الدنيا وقادوا البشرية دهرا من الزمن. هذا كتاب المسجد. وبيت المسلم ذي حيلة أخرى، لو أن مؤمنا أخذ هذا الكتاب وجلس لأسرته وأفراد عائلته من زوج وأولاد في ساعة معينة، ساعة فراغ، ومن الخير أن تكون بعد صلاة العشاء، يجلسون ساعة يتعلمون فيها الكتاب والحكمة، ويتخلقون بتلك الأخلاق، ويتحلون بتلك الحلل القرآنية النبوية. كيف تصبح تلك الأسرة مجموعة من الملائكة لا تسمع صوت منكر، ولا ترى صورة باطل، ولا تسمع بذاء ولا كلمة غير طيبة، ولا تشاهد عقوقا في الولد ولا كبرياء في الوالد، ولا يصبحون كأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أية حيلة أعظم من هذه؟ ولا تكلف شيئا أبدا، وينتج عنها الزهد في الدنيا، أي في كمالاتها وشهواتها ورغباتها، ويصبح أهل البيت يكتفون بما آتاهم الله. إن أكلوا اللحم حمدوا الله، وإن كلوا الخبز شكروا الله، فلا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، فلا يحسدون ولا يعجبون، همهم أن يعيشوا لله. الحصول على هذا الخير هذا النور ما نحصل عليه بالمال ولا بالمليارات ولا بالحديد والنار ولو بالهيدروجين، ما يتم هذا إلا بالرغبة الصادقة في أن ننزل بجوار الله في الملكوت الأعلى. هذا سلم فقط، هذه الجلسة سلم للرقي إلى الملكوت الأعلى، لأنها تورثنا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا قول الله تعالى من سورة النساء، يقول جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقط تطيع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أنت مع من؟ مع أعظم مواكب الحياة، موكب النبيين، موكب الصديقين، موكب الشهداء، موكب الصالحين. وسر ذلك يا أبناء الإسلام أن طاعة الله والرسول من شأنها أن تطهر النفس وتزكيها، فتصبح نفسك كأنفس الملائكة، روحك كأرواحهم. النفس الزكية الطاهرة هي التي يأذن الله تعالى لها بالعروج إلى الملكوت الأعلى وبالنزول في الفراديس العلا. وإليكم حكم الله، يقول تعالى بعد حلف بعد يمين، لم يرد في القرآن يمين أعظم منها، يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، شق طريقه إلى دار السلام، زحزح عن النار وأدخل الجنة. من زكى نفسه، أي طيبها وطهرها. ما هي أدوات التطيب والتطهير؟ الصابون والعطر. بما تطيب النفس يا عباد الله؟ ما هي مادة التزكية؟ إنها طاعة الله وطاعة رسوله، لأن العبادات من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين والمؤمنات، تلك العبادات تلك الشعب كلها عبارة عن عقاقير أدوات لتزكية النفس وتطهيرها. تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يتولد عن هذه الكلمة نور يسمى بالحسنة، يتدفق على النفس فتشرق. وهكذا كل عبادة عملية أو قولية من شأنها أن تولد الحسنات، وعلى الحسنات تشرق الأرواح وتزكو النفوس. وفي نفس الوقت تتجنب المدسيات للنفس، المخبثات للروح البشرية، وهي كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله. لو الآن تقوم فتسب أخاك في وجهه أو تصمعه، ينعكس دخان ذلك عفنا ونتنا على روحك، لو لم تبادر بالتوبة لعلق بها خبث قد لا يعالج ولا تشفى منه. إذن طاعة الله وطاعة الرسول هي المعراج، السلم، المرقاة إلى الملكوت الأعلى. وقرأوا أيضا وتأملوا كتاب الله، اسمعوا هذا الحكم الإلهي يقول تعالى من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أي مؤمن يعرف لسان العرب ما يفهم معنى هذه الآية؟ هذا خبر وإلا لا؟ من المخبر؟ أليس الله؟ الخبر تضمن حكما وإلا لا وقضاء إلهية. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هؤلاء والله ما اغتسلوا من جنابة ولا ذكروا الله على أي شيء تزكو نفوسهم وقد كذبوا بأصل الدين وتنكروا له، كيف تطيب أرواحهم؟ وسواء من كذب فلم يعمل أو استكبر وما كذب ولم يعمل. وضربنا لهذا مثلا وقلنا اسمعوا: مريضان على فراش الموت، أتينا المريض الأول وقلنا له: هذا هو دواءك، اسمح للطبيب أن يضرب لك الإبرة أن يسقيك الدواء. قال: ما نعترف بهذا ولا أؤمن به، اذهبوا عني. كذب بالدواء ولم يستعمله، مات هلك. أتينا للثاني المريض: يا سيد هذا الدواء نافع بإذن الله شافي تفضل. قال: سامحوني أنا أعرف ولكن نفسي ما رضيت، أنا أعرف أنه دواء ينفع ولكن عزفت نفسي عنه ما أريده، مات. ما الفرق بين من آمن وبين من استكبر، من كذب وبين من استكبر؟ كلاهما مات وإلا لا؟ ومثال يوضح هذا: بلجيكا سويسرا عرضنا عليها الإسلام بشرائع وقوانينه الرافعة إلى الملكوت الأعلى، فقالوا: لن نؤمن بهذا أبدا ولن نصدق. فلم يستعملوا شرائع الله فاستباحوا المحرمات وأشركوا بالله، أين مصيرهم؟ في جهنم. وجماعة ممن ينتسبون إلى الإسلام مسلمون عرضنا عليهم هدى الله استعملوا، قالوا: ما في استعداد لقبول هذا ولا استعماله. كيف حالهم؟ هلكوا أيضا. فما هناك فرق بين يؤمن بأن هذا كتاب الله ولم يعمل به وبين من يقول: لا أعترف بأنه كتاب الله. كلاهما محروم، ما انتفع. هذا المثل واضح وإلا لا؟ إذا عرفتم طاعة الله وطاعة الرسول ماذا تنتج؟ زكاة النفس وطهارة الروح، أدوات للتزكية للروح البشرية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيما مؤمن على سطح الأرض في أي قرن وزمان ومكان يطيع الله والرسول فوالله مع أولئك المواكب، أبيض أسود غني فقير شيف أو وضيع، كلهم في الملكوت الأعلى. إذن أهل البيت يجتمعون على هذه الهداية الإلهية يصبحون أولياء لله، ينتظرون فقط متى يأتي الموت ليلتحقوا بالمواكب الطاهرة في الملكوت الأعلى. والله الذي لا إله غيره. الآن عرفتم هذه المقدمة، بلغوا أنه لا هداية ترجى للعالم الإسلامي إلا من طريق المسجد وطلب الهدى في صدق من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مذهب ولا نظرية ولا قانون ولا فكرة ولا حزب ولا ما هناك إلا المنهج الذي اختطه الله لرسوله والمؤمنين فقط. ناتي المسجد مذعنين مسلمين منقادين، لا كبرياء ولا عزة ولا مباهات ولا فخر ولا، ونتلقى الحكمة ونتلقى النور الإلهي. فكل يوم نرتقي إلى أن نصبح أولياء الله. وثم عليكم السلام، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذا حكم الله بحكم يعقب على الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، فقضاء الله لا يرد. هيا نعمل على أن نكون أولياء الله. ما الطريق يا شيخ؟ أسهل من طريقك إلى دنياك، فقط آمن واتقي، آمن واتقي فقط. الإيمان عرفناه يا شيخ، نتقي كيف؟ أطيع الله والرسول، قال صوم، قال اسكت، قال طعط راسك طعط، قال امشي فقط. واعلم والله أن الله ورسوله ما يأمرانك يا عبد الله بما هو عسر ومشق عليك. وأتحدى أي ذي فلسفة أو منطق أو قول أن يأتي بشريعة يقوم بها الإنسان في قلبه بلسانه بماله ويجد فيها حرج أو صعوبة، هات لا توجد. وكيف والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. والآن عرفتم هذه المقدمة، احفظوها بلغوها، اقطعوا هذا الكتاب في بلادكم، ترجموه وتشجعوا، وابدأوا ببيوتكم ثم بمساجد حاراتكم وأحواشكم. والآن مع السنة النبوية الشريفة، بالأمس كانت الآية وإلا لا؟ ما الآية التي كانت أمس؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. امتن الله علينا بمنة لنحمده عليها، الحمد لله أن خلق لنا في ثمرات، أن جعل لنا في ثمرات النخيل والأعناب شرابا مسكرا أيام كنا نسكر، ورزقا حسنا نأكل العنب والرطب والتمر، الحمد لله. كما أخرج لنا من بين الفرث والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم وهو يربينا لنكمل ونسعد، عرفنا أنه أنزل آية في المدينة، هذه آية النحل في مكة نزلت، ويومها العرب كلهم يشربون الخمر إلا من اصطفى الله. نبينا والله ما ذاقها قط. إذن لما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأخذ التشريع ينزل، نزل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان المؤمنون يتحرجون، إذا قرب الظهر ما يشربون، صلوا الظهر وتغدوا يشربون، العصر ما بقي إلا ساعة، كيف يشربون؟ يصلوهم سكارى ما شربوا. جاء المغرب ما فيه، العشاء يشربون إما عند النوم وإما بعد صلاة الصبح، مرحلة أولى. فما زالوا كذلك وأخذوا يتساءلون وحق لهم ذلك. فنزل قول الله تعالى من سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فاضطرب المجتمع وهاج وماج وأخذوا يتخلون عنها ويتركونها. وكان عمر يدعو الله: يا رب يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ذي في مناجاته ودعاء لربه. واستجاب الله، فنزلت آية المائدة التي هي من محفوظاتكم ومن أنوارها في قلوبكم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوا. ثم قال معللا مبينا للعلم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا ربنا. هذه صيغة فهل أنتم منتهون، العوام يعرفون أكثر من طلبة العلم. كيف؟ هذه أبلغ من كلمة انتهي. منتهي أنت وإلا لا؟ إذا قالها الأب لابنه كيف هذه الكلمة؟ هذه أعظم من انتهي يا ولد. منتهي وإلا لا؟ نفلق راسك. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. فأريقت الخمر من الدنان والقلال والقرب حتى جرت أزقة المدينة يومئذ بها. هذا الإيمان، هذه الطاعة. وكم وكم من مؤمن نقول له: يا عبد الله هذا التدخين حرام، فيلقي السجارة من يده ويدوسها برجله. إيمان هذا وإلى ماذا؟ هذا هو الإيمان. مؤمنة، يا مؤمنة غطي وجهك، أنت مؤمنة لا تكشي وجهك، على الفور تضع على راسها، طاعة ذي وإلى لا؟ هذا هو الإيمان. إذن والليل مع السنة النبوية، روى ابن ماجة وصحح الحديث أهل الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: النعمان بن بشير هذا صحابي ابن صحابي، أنصاري ابن أنصاري رضي الله عنهما، يقول النعمان محدث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرة، ومن الشعير خمرة، ومن الزبيب خمرة، ومن التمر خمرة، ومن العسل خمرة. لما رسول الله يعلم هذا؟ يعلمهم كيف يصنعون الخمر، ينبههم إلى أن الخمر تصنع من هذه، فانتبهوا. لأن اليهود يروجونها في المدينة، والمشركون الموجودون يشربونها ويضللون أيضا الغافلين من المسلمين. فالرسول يحتاط لأمته، لجماعته التي يريد لها أن تكمل وتسود. ومن أراد أن يكمل ويسود فليحافظ على عقله، على مروءته، على إرادته الحرة الطيبة، حتى يمكنه أن يقود الناس إلى الهدى ويسوقهم إلى دار السلام. فهو عليه الصلاة والسلام لما حرمت الخمر في كتاب الله نبههم، لا سيما والآية يقرؤونها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه رزقا سكنا ورزقا حسنا. قد يقول القائل: ربنا ما ذكر إلا العنب والتمر. إذا وجدنا من مادة العسل خمر، ما تكون خمرة. قال: الشعير والقمل والحنطة والعسل والزبيب والتمر، الكل مصادر لتخريج الخمر. والبارح بينا لكم أشياء أخرى ذكرها الناس واليهود يصنعون من الخمر. لكن القاعدة عندنا: احفظوا، كل مسكر خمر، كل ما أفسد العقل وعطل قوته وجعل صاحبه يهذر ويقول الباطل ويرتكب المنكر فهو حرام، ولو كان العسل أو اللبن. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومن هنا لا فرق بين الأفيون والكوكايين والحشيشة وغير ذلك، كل ما يمس العقل، ما يمس العقل ببعض الفتور أو الضعف أو عدم التمييز محرم. لما؟ لأننا كما علمتم نحافظ على زكاة أرواحنا وطهارتها، فإذا نحن شربنا محرما تلطخت الروح وهبطت وفسدت وأصبحت تشبه أرواح الشياطين. وإليكم براهين قريبة. لما لا يحلك أن تنظر نظرة ثانية إلى مرأة أجنبية؟ النظرة الأولى مأذون فيها، الثانية تتعمدها، سهم من سهام إبليس مسموم، لك النظرة الأولى يا علي وليست لك الثانية، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه النظرة يترتب عليها سوء، سيئة تحدث في النفس. فالذي يشرب الخمر قد ينطق بالكفر، قد يسب، قد يهجو، قد يقول الباطل، قد يغشى الكبيرة ويرتكبها. كم وكم من سكران قتل، طلق مرته، ضربها، مزقها. والمسلم ولي الله، يصاف في الملائكة في الأرض كما الملائكة في السماء، يدخل شيئا يفسد عقله عليه؟ السحر حرام وإلا لا؟ لأنه يفسد العقول. وما حد الساحر؟ ضرب بالسيف. إذا قدم لإمام المسلمين ساحر وشهد على سحره اثنان يعدموا ولا تقبل له توبة. لما يا شيخ؟ لأنه يفسد عقول المؤمنين، يفسد عقل الرجل على امرأته وعقل المرأة عن زوجها. والذي يروج الآن حشيشة، أفيون، كوكايين ويلقى القبض عليه، والله يعدم. تعرفون يعدم الموت، لأنه من البغاة، من قاطع الطريق، ممن قال الله تعالى فيهم وقوله الحق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا الذي يروج في بلاد المسلمين الأفيون والحشيشة ليفسد قلوبهم وعقولهم ويعطل طاقاتهم النورانية، هذا ما سعى في الأرض فسادا، أي فساد أعظم؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمجلس العلماء الذي ترجع إليه الحكومة قالوا هذا من السعي في الأرض بالفساد، ويقتل مروج الحشيشة. من يوم ما صدر هذا البيان والذين تقبض في أيديهم الحشيشة يعدمون، والعجيب ما زالوا يفعلون، مسحورون هؤلاء، مجانين. على كل حال المهم أن يقام حد الله، ومن ظلم فسوف يلقى جزاءه. الآن علمنا هذا الحديث، أعيد تلاوته. يقول النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. الحنطة هي القمح، الحنطة تقابل الشعير. من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، والزبيب هو العنب إذا يبس، ومن التمر، والتمر التمر اليابس، أما البسر ممكن قد يصنع منه. على كل حال لفظ التمر اسم جنس يدخل فيه البسر والرطب ولا مانع. الكل يتخذ من الخمر، فإذا قدم لك كاس من عسل أو شراب من عنب أو غيره وعلمت أن فيه رائحة الإسكار لا تشرب. الآن مع الشرح وهو موجز، لأن الدرس واضح ومحفوظ ومحفوظ، الشعير، الحنطة، الزبيب، العسل، هذه منها يصنع الخمر. قول النعمان بن بشير هذا، النعمان بن بشير هذا أحد الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، أي يستخرج منها الخمر، وكذلك من الشعير ومن الزبيب والتمر ومن العسل. فيه بيان أن الخمر ليست مقصورة على اتخاذها من التمر والعنب كما في الآية، بل هناك مواد أخرى تتخذ منها الخمر، وإن العبرة بالإسكار وإذهاب العقل، فكل ما أسكر وذهب بالعقل فهو حرام حتى ولو كان من اللبن والعسل. إرشادات للمربي الذي يربي أهل المسجد أو أهل البيت: اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما يخفى من المعاني حتى يفهم. ثالثا ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بآثار المسكرات السيئة، وأنها من أخطر ما تعاني منه البشرية في هذه الأيام، ومن أشهر الهروين والكوكايين والحشيشة. الآن العالم كامل يتحرك ويقاوم هذا البلاء، ولكن المقاومة بدون إيمان ما تنفع. قال الناس: ازداد الناس تدخينا في أوروبا وأمريكا. لما؟ الخوف ما يكفي، السجن والبوليس ما ينفع، لكن من خاف الله وعرف وطرح بين يديه لو يعطى على القطرة مليار ما يقبل. فلهذا قلنا: علموا الناس فقط، عرفوهم بربهم، فإذا عرفوه أحبوه وخافوه، وحينئذ تملقوا وتزلفوا إليه بكل ما يحب. لو قال صوموا الدهر والله لصمناه، بدون معرفة الله والإيمان به وسائل تجدي بعض الشيء، ولكن والله ما تنفع، يزدادون تكالبا عليها. قال: علمهم أن المسلم خلاف الكافر، فالمسلم إمام هاد وقدوة صالحة، لذا يجب على كل مسلم ألا يرضى بوجود هذه المخدرات، بل عليه أن يقاومها، ولو قام كل مسلم بواجبه لما راجت هذه المخدرات بين المسلمين. مع الأسف حتى أصبح الطلاب والطالبات في الجامعات يتعاطونها، كذا نسمع في الجامعات والعياذ بالله تعالى. وهنا نعود فنقول: يا أيها المستمعون، لا يحل لك يا عبد الله أو يا أمة الله أن يوسوس لك مروج ويقول عندنا كذا أو يرمز إلى كذا، لا يحل لك أن تسكت أبدا. ألقي بيدك في عنقه، اخمش وجه وصره، ها هو مروج، وحينئذ كيف تروج؟ من أين تروج؟ هذه ما تنبت عندنا ولا تستخرج من الأرض، إذا تأتي من الخارج وإلا لا، كيف تدخل المدينة؟ إذن شخص يدعي الإيمان والإسلام وهو الذي يروجها. إن شاء الله هذه الصيحة تقضي على آمالهم. بلغوا كل مؤمن ومؤمنة يشعر بهمسة في أذني فيه كذا عندنا، يمسك ويصرخ: يا جيران تعالوا. وبذلك نؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خامسا: علمهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصح العام للمسلمين، أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصح العام للمسلمين بمحاربة هذه المخدرات وتنبيههم إلى ضررها وبيان الطريق لهم لمحاربتها والقضاء عليها. العجيب، تتصل بي سائلة بالتليفون يقول: زوجي طلقني وهو غضبان، ولكن هو سكران. امسكي، اصرخي، نادي عليه، غدا نمشي الى المحكمة. كيف ترضين بزوج يشرب المسكرات في مدينة الرسول او بلاد الايمان؟ هذا كلنا ما علمنا. لو هذه الصيحة تكررت في كل مسجد، على أي مسلم أن يعفو على من يروج هذه أو يصنعها بأي واسطة، أن يصرخ في وجهه ويضرب حتى يجتمع عليه الناس. ما حصل هذا، لكن سكوتنا هو السبب. البلاء جاء من السكوت. الآن مع أسئلة المستمعين. هل يجوز التلفظ بالنية؟ ما ينبغي أن تقول: اللهم نويت الوضوء، أو نويت صلاة المغرب، أو نويت الغسل. النية اسمها النية، وإلا لا؟ من نوى ينوي نية، النية محلها القلب، كيف يتلفظ بها؟ لو يقول: نويت أن أصلي وهو ما عزم، ما تنفع. لكن العوام يجري على ألسنتهم، فنقول لهم: حاول ألا تذكر النية بلسانك، ولكن اكتفي بقلبك، اعزم على أن تصلي، قول الله أكبر، ما هناك حاجة إلى النطق بها. ما عندنا إلا نية الإحرام، تقول: لبيك اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك حجة، باللفظ والنية في القلب معا. أما الصلاة، أما الزكاة، أما أي عبادة، تنوي بقلبك أنك تفعل هذا الخير أو هذه الطاعة، لا تقل نويت ولا كذا. يقول السائل: يا شيخ، عندي سيارة جديدة قال عندي سيارة ما أنا في حاجة إليها واقفة. كيف هو؟ وهذا يقول القات ما يخدر، من يصدقك؟ المهم كل ما يضعف العقل أو يؤثر في حرام ولو العسل. اقرأ. الكذب حرام ولا لا؟ لأنه كذب على عقل الإنسان فيعتقد الباطل الذي أخبرت به، أفسد عقله ولا لا؟ نعم. ما حكم مس المصحف على غير طهارة؟ القول الذي عليه جمهور المؤمنين إذا كان المصحف كاملا نسخة لا يحل لأحدنا أن يمسها ولو بعود حتى يتوضأ. فإذا كان المصحف مجزأ أو في كلام الناس التفسير يجوز، وإن اضطر المصحف في جيبه وأراد أن يدخل الحمام أي المرحاض ماذا يصنع؟ نزعه وحطه للضرورة لا بأس. أما أن يأتي المصحف ويقرأ فيه أو يتناوله ينظر فيه وهو غير متوضي لا. نعم. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ أشار القاموس قال حكمه الذبح. لا لا لا لا، ما هو دجاجة هذا تذبحه. مصافحة المرأة الأجنبية حرام كالنظر إليها إلا أن تكون عجوزا مثلي. العجائز أذن لهن أن يخرجن إلى الشوارع وجوهن مكشوفة لكن مع تحفظ، لا خاتم ذهب ولا حنة في الكف ولا قلادة في العنق، وتقول أمكم عجوز. هذا ذكر تعالى في كتابه، قال غير متبرجات بزينة، لا تستغل الرخصة هذه العجوز. أما التي تلد وتحيض هذه كالحوراء في خيامها مقصورة لا يراها إلا محرمها فقط أو ضرورة تدعو إلى ذلك كإنقاذ من حريق أو غريق أو كطبيب يعالج. المصافحة من باب أولى. كيف تمس يد مرأة أجنبية؟ ما يجوز أبدا، لمسها حرام. نعم. لحظة، في بعض الناس تعودوا بنت عمتي بنت خالتي كذا تمد يدها ماذا يصنع؟ يستحي. علمناهم لما تمد يدها أن تتغافل وأدخل يدك في جيبك أو حك جسمك، هي تتعب ما بعد تحطها، ومن ثم تفهم أنها ما هو مرغوب فيها. نعم. قال إني لا أقوم الليل، ما العلاج؟ العلاج يا بني اجعل لك ساعة ذات جرس دقاقة ونام بعد صلاة العشاء فقط بساعة على أكثر تقدير، ونم واجعلها قبل الأذان الأول الثاني بساعة، تقوم مع الأذان الأول تتوضأ أو تغتسل في ربع ساعة وتقيم الصلاة تعبد الله ثلاثة أرباع الساعة، تصلي 11 ركعة وتقرأ فيها جزء من القرآن، ولا كلفك شيء، فقط نام بعد صلاة العشاء مباشرة واجعل ساعة دقاقة، الفجر على الساعة الخامسة إلا ربع، اجعل انت ساعتك الرابعة إلا ربع مثلا، ساعة تكفيك في قيام الليل. ها؟ إذا صلى الوتر قبل أن ينام ما يصلي الوتر، يقوم يصلي 10 ركعات بدون وتر أو 8 ركعات. هذا المؤمن طماع مثلي، يقول ادعو الله لي ويؤمن الإخوان الصالحين الصالحون على الدعوة أن يرزقني حافظة كحافظة الحافظ بن حجر. اللهم يا حي يا قيوم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين أعطي عبدك هذا ما طلب ورغب، اجعله من حفاظ القرآن والحديث، ونور قلبه وبصيرته، واجعله من أوليائك الصالحين وكل السامعين مثله يا رب العالمين. اللهم آمين. البهلول.